قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ، هكذا في أكثر نسخ الموطأ، بن قنفذ بالذال المعجمة، وفي بعض النسخ بن قنفذ بالدال المهملة من غير إعجام، وكلاهما صحيح، والأول أشهر بالذال، وكلاهما لغة في الحيوان المعروف، حيوان المعروف يقال فيه قنفذ ويقال بالذال المعجمة ويقال فيه قنفذ بالدال المهملة. وهذا الراوي يعني محمد بن زيد بن قنفذ مشهور بمحمد بن زيد بن المهاجر، وهو تيمي قرشي مدني ثقة عمر طويلا حتى بلغ 100 سنة رحمه الله. نعم. عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه، وأمه هي أم حرام واسمها آمنة ولا يدرى لها سنة وفاة كابنها. نعم. أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. اسم أم سلمة هند بنت أبي أمية، وما لقب أبي أمية؟ زاد الركب. أحسنت، زاد الركب. متى ماتت؟ أيوة تنظرني مع القد. سنة 59 وقيل سنة 62. نعم. أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن الذي تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار وتصلي في الدرع السابغ، السابغ الكامل الوافي، وقد بينت ساعته ووفاءه بأن قالت: الذي يغطي ظهور قدميها، فهذا وفاءه. يعني اذكروا أننا احنا قلنا لكم في المجلس الماضي أن مالك رحمه الله ذكر هذا ليبين مذهبه، وأن المرأة لا تحتاج مع ذلك إلى إزار ولا إلى جلباب إذا كان الدرع والخمار يغطي العورة. وقد روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. علم في الموطأ، لكن المحدثين في حديث أبي داود يقولون لا يصح رفعه. هذا عورتها في، ذكرنا عورتها في الصلاة، لكن عورتها خارجها اختلف فيها الفقهاء. مذهب الجمهور أن عورة المرأة خارج الصلاة كل جسدها إلا وجهها وكفيها، وهذا مذهب المالكية والشافعية، فيجب على المرأة عندهم أن تتغطى وأن تستتر كلها إلا وجهها وكفيها، فليس في ذلك، فليس عليها حرج أن تكشفهما. والحنفية يزيدون على ذلك القدمين أيضا، فيقولون إن القدمين ليستا عورتين، والحنابلة يرون أن المرأة كلها عورة ولا يستثنون لا وجها ولا كفا ولا قدما، وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله في موضعه.